بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. يقول جل وعلا ويخاطب نبينا، وفي الخطاب له خطاب لكل المؤمنين المسلمين: والذي أوحينا إليك من الكتاب. الذي أوحيناه إليك، ومن بيانية تفسيرية ما أوحيناه إليك وهو الكتاب. والكتاب إذا أطلق فهو القرآن الكريم لا سواه، وعند النحاة إذا أطلق الكتاب فهو كتاب سيبويه، كل علم نحو ومرجعه. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، ما أوحيناه إليك يا محمد من هذا الكتاب القرآن الكريم هو الحق لا سواه، وكل ما سواه متغير باطل منحرف مبدل. فما أنزل الله من قبل من كتب سماوية من زبور وتوراة وإنجيل، وإن كانت هي في الأصل حق، ولكنها بدلت، ولكنها غيرت، ولكنها انتقلت من كتب توحيد إلى كتب وثنية وطعن في أنبياء الله المعصومين المطهرين. فأصحاب التوراة عبدوا العجل والعزير وذكروا ذلك في توراته، وأصحاب الإنجيل عبدوا عيسى ومريم وذكروا ذلك في إنجيلهم، وكلهم قد قال: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. كذبوا وافتروا وحرفوا وبدلوا، فالحق بين الكتب السماوية، فرد في الكتاب، حصر في القرآن الكريم، هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذي تعهد الله بحفظه وإلى يوم القيامة، مصدقا لما بين يديه حال كونه جاء، مصدقا لما سبقه من الكتب السابقة، وقد دعت إلى توحيد الله وعبادته، دعت إلى الأنبياء وأنهم رسل الله المكرمون المعصومون عن الخطايا والذنوب. ومن أجل ذلك المؤمن يؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بمن سبقه من الأنبياء الأربع والعشرين كما ذكرهم القرآن، ويؤمن بسوى ذلك مجملا غير معين. نؤمن بعيسى عبدا ورسولا، ونؤمن بموسى عبدا ورسولا كذلك. فقد جاء القرآن يصدق ويؤكد ما أنزل من الكتب قبله، وما أرسل من الرسل قبل رسول منزل عليه القرآن الكريم. يا محمد، إن هذا القرآن إن هذا الكتاب المنزل عليك هو الحق من بين الكتب، لم يغير ولم يبدل، ولن يغير ولن يبدل، وقد جاء مصدقا لما سبقه من الكتب، فما لم يكن في القرآن فما وجد في الكتب الأخرى فهو باطل، هو مفترى، هو مزور، وما صدقه القرآن فهو الحق المبين. والذي أنزلنا إليك من الكتاب هو الحق، هو الحق الكامل، هو الحق الذي لا مين فيه ولا ريب، جاء مصدقا ومهيمنا ومؤكدا لما دعت إليه الرسل من قبل من دعوة للتوحيد ولعبادة الله الواحد، مصدقا بالكتب السابقة وأنها كتب الله حقا قبل أن تبدل وأن تغير. إن الله بعباده لخبير بصير، إن الله جل جلاله خبير بعباده، يعلم ما فعلوا وما صنعوا، يعلم ما أضمروا ما أصروا وما أعلنوا، يعلم الصادق منهم من الكاذب، يعلم المخلص من المنافق. فمن آمن بالله علم الله إيمانا، ومن نافق علم الله نفاقا، وذاك تهديد من الله لكل كفار لكل آف، بصير بعباده، يبصر ما عملوا وينظر ما عملوا، فيحاسبهم عليه يوم القيامة إن إلى جنة وإن إلى نار. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها. الله جل جلاله تكلم في هذه الآية على فئات المسلمين وأنهم ثلاثة، فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أورثنا أعطينا، جعلناهم الورثة المالكين، جعلناهم أهل الحق بين الناس أجمعين، واصطفاهم، صفاهم لعبادته، صفاهم للإيمان به، اصطفاهم من الكدرات ومن الشرك ومن الظلم ومن النفاق. ثم أورثنا الكتاب القرآن الكريم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا. الله أورث الكتاب من اصطفاه واختاره من عباده، من بين خلقه، من بين الناس أجمعين، فكان هؤلاء المصطفين، فكان هؤلاء المؤمنون هم من ذكر الله. هم فئات ثلاثة، فئة ظالمة لنفسها، فئة مقتصدة في الظلم والآثام، فئة سابقة بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. كون هؤلاء الفئات الثلاثة بظالميهم، بمقتصديهم، بسابقي الخيرات منهم، هؤلاء وهم من الفئات المؤمنة كلهم قد تفضل الله عليهم بفضل كبير. جنات عدن يدخلونها، كلهم من أهل الجنة وكلهم يدخلون الجنة. خطب عمر رضي الله عنه على المنبر النبوي يوم جمعة فقال إن العباد عباد الله المصطفين، منهم سابق بالخيرات، ومنهم مقتصد في الذنوب، ومنهم ظالم لنفسه. فالسابق سابق، والمقتصد ناجي، والظالم مغفور له. هذا الذي قاله عمر أكده ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الظالم لنفسه في هذه الآية هو من المؤمنين المسلمين. وروي ذلك كذلك عن أمير المؤمنين عثمان عن عبد الله بن عباس عن أبي الدرداء عن جمهور من التابعين كذلك والأئمة بل عامة العلماء إلا قلة ذكروا أن الظالمين في هذه الآية هي فئة من فئات المسلمين مآل والجنة بعد ذلك. تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية ثم قال الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنة. السابق بالخيرات يدخل الجنة بلا حساب، المقتصد بعد حساب يسير يدخل الجنة، الظالم لنفسه يحاسب حسابا يدخله فيه من الغم والهم ثم بعد ذلك يدخل الجنة. جاء رجل إلى دمشق دخل المسجد فوجد أبا الدرداء جالسا فجلس حذاء فقال اللهم آنس وحشتي، اللهم ووح وثني غربتي، وهيئ لي جليسا صالحا. وإذا بأبي الدرداء يلتفت إليه سائلا من أنت؟ من أين جئت؟ قال من المدينة. قال ما الذي جاء بك؟ قال سمعتك تروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لم يأتي بك تجارة؟ لم تأتي بك حاجة؟ قال لا. قال لم يأتي بك إلا الدعوة والسعي في العلم؟ قال نعم. قال أبشر فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والحديث الذي سأله عنه هو هذا، قال تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال كلهم مسلمون وكلهم إلى الجنة، السابق سابق والمقتصد ناجٍ والظالم بعد حساب وبعد غم وحزن يدخل الجنة. ويقول الجميع وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إنه لغفور شكور. والظالم هنا المرتكب للكبائر، الموحد لله، المؤمن برسول الله. والنبي قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والمقتصد من عمل عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يغفر له، وعسى في القرآن للتحقيق. فمعناه وأن المقتصد الخالط بين العمل الصالح والسيء مغفور له بإذن الله، ويقوم بالفرائض وقد يخل بالسنن، يترك الكبائر وقد يرتكب الصغائر، فهو قد اقتصد في فعل السيئات وارتكابها، أي لم يسرف على نفسه، لم يرتكب الكبائر. ومن لم يرتكب الكبائر يغفر الله له الصغائر لترك الكبائر. هذا الذي قاله قاله ابن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبو الدرداء وابن عباس، روته كذلك أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنهم. جاءها رجل فسألها وهو أبو عثمان النهدي فقال يا أم المؤمنين ما معنى قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه إلى آخر الآية. فقالت: يا بني السابق بالخيرات هم أصحاب رسول الله الأولون الذين ذهبوا أماما وسبقوه إلى الآخرة ولم يبدلوا بعده ولم يغيروا. والمقتصد من جاء بعدهم فعمل عملهم ثم خلط عملا صالحا وآخر سيئا. أما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. جعلت نفسها من الظالمين لنفسها، ذاك من تواضعها وهضمها لنفسها رضي الله عنها. وإلا فمرتبتها بين أمهات المؤمنين ومكانها بين الأصحاب في الذروة العليا صحبة وعلما وإخلاصا وعبادة وطاعة. وصنعت شيئا لم تكن تقصده، خرجت للإصلاح، وإذا به ينقلب هذا الإصلاح إلى معركة، إلى حرب دامية، فكانت تستغفر الله من ذلك مدى حياتها. ومن أجل ذلك هضمت نفسها ولم ترد أن تصنف نفسها مع السابقين بالخيرات مع المتصدين. وهكذا هذه الآية تدع المؤمن يرجو رحمة ربي، يرجو مغفرة ذنبي، يرجو من الله أن يكون مهما ارتكب وهو قد عاد إلى التوبة، عاد إلى الإنابة، ندم عما سبق، يرجو الله تعالى أن يغفر له وأن يستشفع له رسول الله في من يشفع له من أهل الكبائر. أما السابقون فهم ثلث الأمة المحمدية، هم الفئة الثالثة الذين سبقوا بالخيرات، جعلوا في الذكر أخيرا، وهم في الرتبة والدرجة هم الأولون، هم السابقون. وهذا كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون في الإيمان، السابقون للطاعة، السابقون لعبادة الله والقيام حيث أمر وترك ما نهى عنه. هؤلاء هم من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من المؤمنين ومن الأتباع إلى يوم القيامة، وهم من قال عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في فئة ناجية: ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان كذلك كان من السابقين. فمن اقتصد ارتكب عملا صالحا وآخر سيئا خلط بين هذا وذا، هذا كذلك من الناجين بفضل الله بعد حساب يسير. وأما الظالم لنفسه المرتكب للكبائر ولكنه مع ذلك مات على التوحيد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الله يوم القيامة يأتيه خلق من خلقه، عبيد من عبيده، تصغر ذنوبهم ومساوئهم الميزان، وتشال كفة الحسنات، فيؤمر بهم إلى النار. فيقول الملائكة: يا ربنا إنهم أتوا إليك وهم يقولون: لا إله إلا الله وحده لم يشركوا بك قط منذ عاشوا وإلى أن أتوا. فيقول الله: إذا أنا أغفر لهم. وورد في الصحاح بل في المتواتر من الأحاديث أن رجلا كثرت ذنوبه حضر الميزان ووضعت فيه الموازين، وإذا بالكفة ذات السيئات تقع للأرض مثقلة وتشال وترتفع، كفة الحسنات فيؤمر به إلى النار. عندما ذهب به الملائكة وإذا ببطاقة وجدت بين الحسنات فوضعت، وإذا بالكفة التي وضعت فيها هذه البطاقة تثقل الكفاه وتقع الى الارض وتشال كفه السيئات وتطيش. وما الذي كان في هذه البطاقه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. مهما وزنت من السيئات ولو كانت من السماوات والارض، اذا وزنت لا اله الا الله شالت السيئات وتقبلت كفه لا اله الا الله. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هنيا لاهل لا اله الا الله حال دنياهم حال حياتهم، هنيئا لأهل لا إله إلا الله حال مجيئهم عند ربهم وعرضهم عليه، فهم على كل حال مغفور لهم مهما طال عذابهم وحسابهم. ولأجل ذلك قال الله عنهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اخترنا، وقد اختار الأمة المحمدية التي هي بين الأمم السابقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، لكثرة الأمم السابقة ولقلة الأمة المحمدية. ومع ذلك هم أكثر أهل الله، هم أكثر الناس، أكثر أبناء آدم وحواء عمارا للجنة ودخولا للجنة. هؤلاء الذين أصنافهم منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات بإذن الله بفضل الله وبعلم الله، وذلك هو الفضل الكبير. كون الله اصطفاهم، سواء منهم الظالم وغير الظالم، المذنب وغير المذنب، ما داموا جميعا يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله فهم بخير. حتى ان عذب منهم من عذب، ودخل النار من دخل، لم يخلده في النار، وسيخرجون بعد ذلك مهما طال الزمان او قصر. وقد يغفر الله لهم فلا يدخلونها، جنات عدن يقول الله عن الكل، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. يدخلون الجنة بكل أصنافهم الثلاثة، يحلون فيها، يلبسون من أنواع الحرير ما كان حراما عليهم في دار الدنيا، يلبسون من أنواع الذهب ومن أنواع الحرير ومن أنواع اللؤلؤ والجواهر واليواقيت ما لو ياقوت منها برزت في دار الدنيا لكانت أكثر ضياء من الشمس، أكثر ضياء من البر، تكاد تخطف أبصار الناس عند إضاءتها ورؤية نورها. جنات عدن يدخلونها يحلون من التحلية من لباس الحل، يحلون فيها في الجنات من أساور، يحلون فيها جمع سوارا، يحلون فيها من أساور من ذهب، أساور من ذهب، ولباس فيها حرير. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس الحرير من جمهور أمتي في الدنيا لا يلبسه في الآخرة. وقد قال في تفسير الحديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا مصرا على لبسه لم يتب إلى أن لن يدخل الجنة. وقال رواة الحديث أو من بعض الرواة، قال عبد الله بن الزبير، قال أبو سعيد الخدري: يدخلون الجنة ولكن لا يلبسون حريرها، لأن الجنة هي مأوى كل موحد، كل من مات على الإيمان بالله والإيمان برسول الله، فلم يكن لباس الحرير مانعا له من دخول الجنة، ولكنه مانع من لبس الحرير في الجنة. وقد يكون ذلك وعيدا من الله تهديدا من رسول الله يترك الرجال هذا التخنت والتأنت والتشبه بالنساء فقد قصر الله الحرير وذهب لباسا على النساء دون الرجال ولباس فيها حرير قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي قال هؤلاء الثلاثة قال الظالم لنفسه وقال المقتصد وقال السابق بالخيرات فكانوا جماعات وقالوا عند دخول الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربي إن ربنا لغفور شكور قالت هذه الفئات ثلاثة وقد دخلوا للجنة بعد هموم وأحزان في الدنيا حال الحياة وفي الأرض حال الحساب وفي الموقف الذي يوم فيه كألف سنة مما تعدون يستريحون من هموم الدنيا وأحزانها من هموم المعيشة من هموم المرض من هموم السعي من هموم السن من هموم الأولاد من هموم النساء من هموم الحياة وكذلك يوم القيامة من هموم الحساب بالنسبة لمنزل حاسب يحاسب حسابا عسيرا الظالم لنفسه حسابا يسيرا المقتصد أما الذي سبق للخيرات فلا حساب عليه ولكن لم يكون ذلك إلا بعد العرض على الله وبعد القيام من القبور تنتفض رؤوسهم وهم يقفون بين يدي الله لا يعلمون هل هم إلى جنة أو إلى نار هل قبل الله أعمالهم في حياة الدنيا أو لم يقبلها فهم عندما يدخلون الجنة يجدون الراحة والطمأنينة فيشكرون الله ويحمدونه وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أذهب أحزاننا والحزن والحزن بمعنى واحد أذهب عنا الأحزان أذهب الأكدار أكدار أزال الغموم أزال الغموم جعلنا على غاية ما يكون من الاطمئنان ومن ثلج اليقين ومن السعادة ومن النظارة نظارة العيش ونظارة النعمة ونظارة السعادة والرحمة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إن خالقنا وربنا المتفضل علينا غفور للزلات غفور للخطيئات غفور للمخالفات شكور وشكره لعباده المؤمنين أن يغفر ذنوبهم وأن يكفر سيئاتهم وأن يدخلهم الجنان مغفورة ذنوبهم مرحومين من أي عذاب وأي بلاء وأي سوء وقالوا أي كل هذه الفئات الثلاثة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب حمدوا الله وشكروا واستغفروا له وحمدته كل حواسهم وخلايا أبدانهم على أن أحلهم دار المقامة وعسى أن نقول نحن كذلك هذا فضلا من الله وكرما ونعمة منه الذي أحلنا دار المقامة أحلنا دار الإقامة الدائمة أحلنا الدار التي لا موت فيها ولا رحيل ولا انتقال أحلنا الدار التي لا حزن فيها ولا هم ولا غم أحلنا الدار التي فيها ما لا تشتهيه فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين بلا غم ولا هم ولا تكليف من عبادة أو غيرها الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا بعمل قدمناه فهو الذي هيأنا للعمل الصالح وألهمنا للعمل الصالح إذا أراد أن يظهر فضله عليه خلق ونسب إليه فهو الذي وفقنا لعبادته وفقنا لطاعته وأدامنا على ذلك، ولذلك يشكره المؤمنون. وقد دخلوا الجنان زائلة ذنوبهم غفورة، لا ذنب ولا، والكل قد غفر، لا حزن ولا هم ولا غم، يدخلون القصور مع الحور العين في كل ما اشتهت أنفسهم. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، النصب الشقاء والتعب والمشقة والنغوب، الجهد والإعياء البسيط. أما النصب التعب والمشقة الشديدة فلا تعب في دار الآخرة، في دار الجنة، في دار النعيم المقيم الدائم. لا نصب لا تعب مشق متعب مظلم، ولا نغوب ولا إعياء حتى ولو قريبا أو بسيطا. اجعل الله الجنة دار النعيم الدائم، دار الأفراح الدائمة، لا نصب ولا نغوب ولا هم ولا أحزان. جعلنا الله وإياكم من ساكنيها المقيمين فيها فضلا من الله. هذه مراتب المؤمنين، في المقتصدين في ذنوبهم، في الظالمين لها، السابقين للخيرات. ومآل الكل بعد كل هذا دخول الجنان بلا غم ولا أحزان ولا نصب ولا نغوم. ثم عقب الله بعد ذلك حال الكافرين الذين ماتوا على الشرك، الشرك بالله والكفر بالأنبياء. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك أنقذنا الله منها وأعاذنا منها. كذلك نجزي كل كفور. قال الله عن أهل النار: والذين كفروا، الذين كفروا بالله ربا وبمحمد نبيا وخاتما للرسل وبالقرآن إماما، هؤلاء الذين ماتوا على ذلك لهم نار جهنم، لهم الجهنم، جهنم وسعيرها ونارها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فلا وعن لا يقضى عليهم فيموتوا، والقضاء من الموت لا يسبق في قضاء الله عليهم يوم القيامة موت، لأن الموت يموت وأيضا في الآخرة. أهل النعيم خالدون لا موت، وأهل الجحيم خالدون لا موت. والقضاء القضاء بالموت، كما قال تعالى عن موسى: فاكزه موسى فقضى عليه. وكما قال في قصة سليمان: فلما قضينا عليه الموت قضى الموت. وهكذا الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يسبق في علم الله أن يقضى عليهم بموت، لا يكون الموت قضاء من الله عليهم، لا يكون الموت عقوبة لهم، بل تكون الحياة مع تجدد العذاب دائما صرمدا. لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يصدر قضاء الله عنهم بالموت فيستريحوا، وفي الموت راحة، يذهبون يدخلون الموت، يطرحون لله في الموت، وهيهات لا موت. يجدد عنهم العذاب تشدد جلودهم وتجدد جسومهم كلما احترقت وكلما انتهت، أعيد خلقها خلقا جديدا، ليبقى العذاب دائما مستمرا جزاء وفاقا لكفرهم بالله الخالق وكفرهم بنعمه الظاهرة والباطنة. فلا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها. ولا عذاب الآخرة، عذاب النار، عذاب نار جهنم لا يخفف عنهم، بل هو في استمرار، عذاب شديد، عذاب أليم، عذاب موجع مخزن لا يخفف ولا يموت ليذهب. كذلك نجزي كل كفور. كذلك يقول الله وما قال هذا وهو يقص علينا قصص الكافرين السابقين إلا موعظة وذكرى للمؤمنين حال الناس حال حياتهم ألا يتبعوا الكافرين في كفرهم فيعاقبون عقابهم وإن جازون جزاءهم. كذلك نجزي كل كفور. كذلك كل كافر بالله مصر على الكفر شديد الإباء في عدم الإيمان كذلك له نار جهنم خالدا فيها لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. ليس ذاك خاصا بالكافرين الأولين ولكنه عام بالأولين والحاضرين واللاحقين من المعاصرين في عصرنا ومن الآتين بعدنا إلى آخر إنسان في هذه الدنيا. من مات كافرا له نار جهنم لن يموت ولن يخطف عليه من عذابها. وكل من مات موحدا له النعيم الدائم له الجنان خالدا فيها بحيث يقول بعد دخولها الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نموت. أما الكافرين فليسوا كذلك فهم في جهنم خالدون لن يموتوا ولن يخفف عنهم ولن يخفف عذابها عنهم. قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا يدخلون النار حال كونهم يصطرخون وهم يصطرخون فيها يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير ما كنا نعمل غير الذي كنا نعمل أولم نعمر. فقال الله لهم موبخا موبخا ومقرعا أولم نعمركم نعمل ما يتذكر من تذكر وجاءكم النذير وجاءكم النذير. يقول الله لهم وهم يصطرخون في النار صرخ تفاعل من الصراخ والصياح يرفعون أصواتهم شأن المعذب شأن الذي لا يملك جزءا من جسده ولا خلية من ذاته إلا وتعذب بأشد أنواع العذاب. نعوذ بالله من الخذلان ومن ذلك. يدخلون وهم يصطرخون ربنا أخرجنا يقولون يا ربنا ولم يكونوا يعترفون بذلك في دار الدنيا ما قالوا يوما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطيئاتنا يوم الدين ولكنهم أخذوا يقولون ذلك بعد أن رأوا ما أنكروا في حال الدنيا من البعثة والحياة بعد الموت ومن العذاب الذي هددوا به من قبل أنبيائهم وقبل كتب ربهم. وهم يصطرخون ربنا أن يقولون في صراخهم بيان صراخهم بماذا يصيحون وبماذا يصرخون. يصطرخون يقولون ربنا أخرجنا أي من النار ومن العذاب ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أخرجنا يقولون أخرجنا من النار وأعدنا إلى دار الدنيا نعمل أعمالا صالحة غير الأعمال الصالحة التي عملناها في حياتنا الأولى وهي هذا لن ترجع عقارب الساعة إلى الوراء. الدنيا فنيت ولن تعود. كان وقتها يوما كان زمنها ساعة وإذا بها غابت فمن سعد ففيها كانت السعادة ومن شقي فمنها نقى الشقاوة. أما الآخرة فهي دائمة ولا عودة منها لدنيا قط ولا دنيا. تكون قد بنيت تكون قد أصبحت عهنا منفوشا لا جبال ولا أراضي ولا سماوات ولا شيء. الكل قد بني وأصبح ذرا بين الذر وهباء بين الهباء. ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فتجيبهم ملائكة الله على أمر الله عن أمر الله أو يجيبهم الله بنفسه فيقول الله لهم أولم نعمركم ما يتذكر ما يتذكر من فيه من تذكر ألم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي ألم نحيكم في الدنيا ونعمركم عمرا هذا العمر يمكنكم أن تتذكروا فيه لو شئتم هذا العمر طال يكفي أن يتذكر فيه الإنسان فهو سنوات فهو عشرات قد ينتهي بعشرات السنين فما بالكم لم تتذكروا فقد جاءكم النذير ينذركم ويتهددكم ويتوحدكم وما هي هذا العمر الذي لا يكفي أن يتذكر فيه من تذكر قال قوم هو البلوغ من الإنسان وقال قوم وهم الكفر هي 40 سنة من بنى في سنه 40 سنة ولم يقل يوما ربي الله ولم يعد إلى الله مع هذه العشرات من السنين وبقي على حاله يوشك من عاش كذلك أن يبقى كذلك إلى الموت وكما قال عليه الصلاة والسلام من شب على شيء شاب عليه الإيمان يكون من الشعوبية في الغالب الثبات على الدين يكون في الشعوبية على الغالب وقد يكون أحيانا إذا سبقت عناية الله بالإنسان ولكن جرت العادة من نشا على الكفر عاش على الكفر من نشا على الفسوق عاش على الفسوق وأكد هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام من شب على شيء شاب عليه وقال أقوام التعمير المراد بالآية هو 60 سنة وروا في ذلك أحاديث لم يصحها الحفاظ صحيحا كاملا وأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام من عاش 60 سنة فقد أعذر الله إليه أي فقد جعل الله له العذر الكامل فيما إذا قصر خلال هذه 60 فيتوب ويؤوب ويرجع إلى الله قبل الموت قبل 60 واستشهدوا على ذلك بالحديث الثابت الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل منهم من يتجاوز ذلك وهذا نشاهده ونراه ولم تكن الأمم السابقة تعيش هذا كانت تعيش المئات فقص الله علينا في كتابه لأن نوحا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو نبي وقد عاش قبل ذلك قالوا 40 سنة وقالوا 200 وقالوا 300 وفي التوراة والإنجيل في الكلام على أنبياء بني إسرائيل ومن سبقوهم من عاش 300 سنة و400 سنة يؤكد ذلك إن صح حياة نوح كما ذكرها الله في كتابه وأنه عاش 1000 سنة إلا 50 عاما ولكن الشأن في الأمة الآخرة أمة آخر الأنبياء أمة الساعة إذ لا أمة بعد أمة محمد علي أفضل الصلاة وأزكى التسليم فقد قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يتمنهم من يتجاوز ذلك وفي رفض آخر معترك المنايا بين أمتي ما بين 60 و70 معترك أي الموت يتحارب عندما يبلغ الإنسان بين 60 و70 فتحاول الموت أن يأخذ روح الإنسان وهو في هذه السن في الغالب وإلا فالكثير من يموت قبل ذلك ألم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر عمرا يكفي أن يتذكر المؤمن فيه الإنسان فيه يوما الرسالة التي أرسلها الله لنبي عصره الكتاب المنزل على نبي عصره البشارة على لسان نبي عصره النذار على لسان نبي عصره وفي عصرنا منذ الرسالة المحمدية، منذ 1400 عام وإلى هذه لحظة من الدنيا، فليس بعد محمد نبي آخر، فرسالته لمن عاصره ومن يأتي بعده إلى يوم القيامة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قالوا النذير، النبي هو النذير المنذر، وقالوا القرآن، وليس هناك ذلك. يتكلم الله عن الأعمار، وجاءكم النذير. جمهور المفسرين قال النذير الشيء. وفي الآثار قالت شهرة وقد ابيضت لجارتها استعدي للموت فقد جاءك النذير. وقالوا النذير الحمى هي الطريق إلى الموت وليس دائما. وقالوا النذير موت الأحباب والأقارب، وأشد من ذلك موت الأقران والزملاء. يرى الإنسان أخاه قد مات، وزميله في الدراسة وفي العمل وفي الزواج قد مات، فهو يقول جاء الدور غدا أو بعد غد، فعلى كل حال الآن إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت حق، كل نفس ذائقة الموت، ولكن النذير في الأعمار أن يكون الرجل شابا فينتقل إلى الشيخوخة، إلى ضعف البنية، إلى بيضاض الشعر، ذلك نذير. ونحن لا نموت فجأة دفعة واحدة في الغالب، ولكن يموت الإنسان يوما بعد يوم. ففي خلايا جسم كل إنسان منا الملايين، والخلية هي هذه التي عندما تحضر